بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقتين قادمتين إن شاء الله تعالى سيدور حول فضائل لا إله إلا الله. معاشر المستمعين الكرام، لقد اجتمع لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله فضائل جمة وثمرات عديدة، ولكثرة فضائلها كثرت أسماؤها، وما ذلك إلا لعظم ما تحمله تلك الكلمة في طياتها من عمق في المعنى والمدلول، فشأنها عظيم ونفعها عميم، وفضائلها يقصر دونها الحصر والعد. غير أن هذه الفضائل لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها فحسب، ولا تتحقق إلا لمن قالها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها. وفيما يلي ذكر لبعض ما هو مبثوث في كتب أهل العلم في فضل تلك الكلمة وبيان أهميتها. أنها أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده، حيث هداهم إليها، ولهذا ذكرها الله في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، فقدمها عز وجل على كل نعمة فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وأنها هي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، قاله سعيد بن جبير والضحاك. وهي العهد الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة إلا بالله، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى التي ذكرها الله في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهي كلمة الحق كما في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها هي القول الثابت، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في العمل الصالح صاعد إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة هي النخلة. وقد شبه الله سبحانه وتعالى كلمة الإخلاص بالنخلة لأمور، منها أن النخلة لا بد لها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عال. كذلك الإيمان لا بد له من ثلاثة أشياء: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. والنخلة لا تنبت في كل أرض، كذلك كلمة التوحيد لا تستقر في كل قلب بل في قلب المؤمن فحسب. والنخلة عرقها ثابت بالأرض وفرعها مرتفع، كذلك كلمة التوحيد أصلها ثابت في قلب المؤمن، فإذا تكلم بها وعمل بمقتضاها عرجت فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة يؤكل ثمرها ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، تمرا أو بسرا أو رطبا. كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخرة، وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا، بل تصل إليه في كل وقت. فهذه بعض أوجه الشبه بين كلمة الإخلاص والشجرة الطيبة وهي النخلة. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكما في الحديث المتفق عليه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دخولها، كما في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجه البخاري ومسلم. فأهل لا إله إلا الله وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوق لا إله إلا الله، فإنهم لا بد أن يخرجوا منها، كما في الصحيحين: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ومن فضائل لا إله إلا الله أن من قالها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرمه على النار، كما في حديث عتبان المتفق عليه: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولأجلها خلقت الجن والإنس، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي سبيل السعادة في الدارين، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي أول واجب على المكلف، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهي آخر واجب على المكلف، فمن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وهي التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي مفتاح دعوة الرسل، فالرسل عليهم السلام دعوا إليها جميعا، فكلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله. وهي أفضل الحسنات، قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي أفضل الحسنات، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وهي الحسنة، قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذ هي أفضل الحسنات كما مر. وهي أفضل ما ذكر الله به عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: